وكما أن هناك من يحدثك وكما أن هناك من يحدثك عن ما ذنب من ولد في أسرة كافرة، يعني وكأنه فقط الميلاد هو المؤثر، وكأنه لا توجد فطرة، لا يوجد عقل، وكأنه لا يوجد حجة تبلغ رسالية، أو لا فقط ما ذنب من ولد، ولا يتحدث عن ما ذنب من يولد في إفريقيا مثلا في بلدان المجاعات، ولماذا الذي ولد في أمريكا يعيش أحسن منه، مع أنه اللي كثير ما في أمريكا نخدع حالتهم تعبانة أصلا. كما قال الإمام أحمد أن أكثر ما يخطئ الناس من جهة الرأي والقياس، فلا تضع في رأسك شيئا. على أن هذا الاستدلال ليس جديدا، هذا الاستدلال أحد الدكاترة، لا أريد أن أسميه، كتب كتاب عن العلاقات الدولية والأحكام الفقهية، ومن زمان الكتاب، يعني كتاب حتى ضخم أكثر من 1000 صحيفة، قرأته قديما. فأراد تبرير الجمارك، فاستدل بهذا الأثر عن عمر، علما أن الجمارك الحالية معتمدة على نفس السلع ومقدارها أعلى، لا على نفس التاجر، مجرد أنك تاجر أيا كانت تجارتك نأخذ منها مبلغا العشر، طيب ثم تدخل. لا، رسوم الجمارك متعلقة بنفس، هي أكثر من هذا، وترى في ساعة إذن تدخل في الظلم. الأمر الثاني أنها أصالة يعني متعلقة بنفس السلعة، فالسلعة إذا كانت ثمينة زاد الثمن، زاد عليها الجمرك. طيب، وهذه حالة فيها نوع من الغرابة، لأنها سبحان الله يأتون إلى أمور ثابتة، في يعني أمور تقبلتها الثقافة الغربية، فيأتون بمحاولة تبريرها من الناحية الشرعية بأي طريقة. الله حيهم.